يقال له هذا العبد حرر نصفه فلا بد أن يسري كسر الحرية على بقية جسده، ادفع قيمة الباقي فنحرر هذا العبد بشريكك. واضح؟ فقال هنا إذا كان العبد له سراية ما يبقى إخلاف الشراكة لغير العبيد، لو تصدق بنصف ماله نصف عمارته التي هو شريك مع غيره ما يقال له تصدق بالباقي، انت حط مالك في القسم الذي لك همه تصدق به ما شئت الا العبيد، فاذا اعتقت جزءا منهم فيقال له حرر الباقي، اسعى يعني قال له اجمع المال ادفع قيمه الباقي لشريك. فاذا كان العبد الذي يتشوف الشارع الى تحريره وله حكم السرايه فالاموال الاخرى من باب اولى، اذا تجاوز الثلث قال له اعد هذا المال الذي اعطيته الى اموالك وانما يجيز لك ان تخرج منها الثلث فقط. ولان هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية. وعلم منه أن هذه العطايا إذا وجدت في الصحة فهي من رأس المال بغير خلاف نعلم. هذه العطايا إذا وجدت في الصحة ولو بلغت 90 ولو بلغ 100 إذا كان كامل العقل والقوة ويعرف كيف يتصرف، تصرفه في هذه العطايا صحيحة في طاعات أو مباحات ما يقال يجر عليه ونمنعه ولا كلا ما يصح ولا يقال أنها من الثلث. نعم. تنبيه: حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء منها. حكم العطية في مرض الموت تتفق مع الوصية في أشياء، في 6 أو 5 أشياء سأذكرها الآن اسمعوها. منها أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة. لا تنفذ لا تمضي من تمها إلا إذا كانت من الثلث، المريض مرض الموت إذا أعطى هي كالوصية ما ننفذها إلا إذا كانت من ثلث المال، وإذا كانت فوق ثلث المال يقال أنها تقف على إذن الورثة إن أجازوها وإلا استرجعناها. نعم. ومنها أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة، لذلك لا صح أن يعطي ماله وهو مريض مرض مخوف بعض ماله لبعض الورثة، ما تعط هذا لولد فلان ولا لبنت فلان ولا لزوجة ما أعطيها الوارث، يقول هنا إلا بإجازة الورثة. نعم. ومنها أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. ومنها أن فضيلة الصدقة في مرض الموت أجرها أقل من أجر الصدقة وهو صحيح. أخير لكم هذا صحيح البخاري، مر علينا حديث أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمر الغنى وتخشى الفقر، هذه أفضل أنواع الصدقة. فيقول الصدقة في المرض ناقصة ليست كالصدقة في الصحة. نعم. ومنها أنها تزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا. منها أنها تتزاحم، اصلحوها، أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا. تتزاحم إذا كان رأس ماله 60 دينار وقال أعطوا فلانا 10 دنانير وفلان 5 دنانير وفلان 7 دنانير وفلان 10 دنانير وهو مريض مرض الموت، تزاحمت هذه الوصايا أيها يقدم سنعرف، لكن يقال ما تمضي كلها لأنها تتجاوز ثلث المال، هذا المريض مرض الخوف المقوف له عطاياه تجاوزت ثلث المال، ليس له إلا 20 دينار يتصرف فيه، فهذه عطايا كثيرة وتزاحمت، فسنعرف مستمر بعد قليل أو غدا إن شاء الله بعد كذا، أيهما يقدم؟ وهذه يؤخذ منها ثلث المال والباقي تعاد إلى تركته. نعم الله. ومنها أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، لها قبله ولا بعده. لا قبله ولا بعد، أصلحون. أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده. هذه العطايا إخراجها من الثلث حال الموت مو بعد الموت، تختلف عن الوصية، وصية بعد الموت ولا قبل الموت، لكن في حالة المرض المخوف الشديد تخرج حينئذ وتعطى. نعم. وأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوام، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا. في أمراض مستديمة نسأل الله العافية، خير ما يعطى الإنسان بعد اليقين فالعافية، اليقين أول ثم العافية ثانية، دل على أنها أعز رأس مال للإنسان. والعافية ما معناه العافية بالصحة فقط، العافية بالابتلاءات جميعها في أمراض القلوب والعرق والبدن والمال، تعافى في بدنك وتعافى في مالك وتعافى في عرضك وتعافى في سمعتك. المعافاة العافية أفضل ما يسأله الإنسان بعد اليقين. اليقين أول، ما معنى اليقين؟ يعني الإيمان الذي وقر في الصدر تعلم أن ما كتبه الله لن يخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما يقع في الكون إنما هو بإذن الله وقضائه، وما لم يقع لم يشأ الله. من كان عنده هذا اليقين الله أكبر أعلى ما يكرم به الإنسان ذلك. لما كان هذا أعلى درجة منه مما يعطى ويحضر الإنسان؟ لأن الإنسان إذا مشى ثم دعسته السيارة وكسرت عظامه يتألم ويحزن ثم يفيق، فإذا فاق علم أن الله كتب له ذلك لا مضر فيه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ويرزق الرضا واليقين ويطمئن قلبه. فهذا اليقين فائدته انه لم يتزعزع ولم يشك ولم ينافق. فاذا اصيبت مصيبه هزم قومه من قبل الكفار، علم ان هذا قضاء الله وقدره، ان انما هو بسوء اعمال هؤلاء المسلمين، فاعلم ان الله حكم عدل يعلم ما يجري في الكون، فيستقر ويقين، ما يرتد كما يرتد بعض الناس. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا جاء كفر بالله، وإذا سمع بطر وغني. فالإنسان إذا كان معه اليقين كان معه سكون وطمأنينة واتصال بالله عز وجل، لا تزعزعه هذه التقلبات، فهو ثابت كثبوت الجبل على الأرض. نسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا في الرخاء والشدة، وأن يربطنا به سبحانه وتعالى. فما رزق عبد بعد اليقين خير من العافية، فسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مأجور، يحفظه الإنسان ويدعوه ولو في يوم مرة. نعم. فإن صار صاحبها صاحب فراش، هذا المرض الذي يكون مستديم في الفراش يحفظه محيومه، المرض المستديم في الفراش الذي لا يكون صاحبه منه يكون مرض مخوف. طيب إذا كان مرض مخوف، في ناس يوم متأخرين ما يفهموا، ما سمعوا ما قلناه في الأول، ما حكمه؟ يقال هذا لما كان حكمه حكم المرض المخوف يقال له عطاياه من ثلث المال، عطاياه من رأس المال. نعم. أي لزم الفراش فهي مخوفة، أي عطيته من الثلث، لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف، أشبه الحمى المطلقة. وإلا فلا، أي إن لم يصر صاحبها صاحب فراش فليست مخوفة، وعطيته حينئذ من رأس المال. قال القاضي: إذا كان يذهب ويجي فعطاياه من جميع المال، هذا تحقيق المذهب، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه، وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهم. وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث مطلقا. في وجه آخر أن عطيته من الثلث تنتهي بهذا المثل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أعاني من الوسوسة في الصلاة، والتي تصل والعياذ بالله إلى الشرك بالله تعالى. أصلي الصلوات جميعها جماعة واستعيذ بالله كثيرا، ولكن بلا جدوى. أنا في تعب شديد، فما العلاج؟ من هذا الوسوسة ما يخلو منها الإنسان، لكن إذا استمر بها صاحبها فهذا يعالج بالصدقة والاستغفار، ثم إذا أقبل إلى الله عز وجل في الصلاة قبل الدخول في الصلاة يستحضر جلال الله عز وجل وهيبته. الإنسان يقضي قبل يقيم المؤذن إقامة الصلاة وهو في تفكير بعيد في هذه الدنيا، ثم يقوم وينتصب ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو لا زال عقله مشغول في هذه الدنيا، ويكبر ما يدري ما الذي قاله، ودخل مع الإمام، وهذا الشيطان استولاه من أول، فتح له باب فتمكن منه. ولذا منذ أن تبدأ الإقامة استحضر أنك تقف بين يدي الله عز وجل، هذه صلاة مفروضة الخشوع فيها أجرها عظيم، إذا خشع الإنسان فيها فإنها تكفر السيئات إلى الصلاة قبلها. إذا استحضر الإنسان هذه المعاني وكبر الله أكبر وعلم أنه ليس هناك من هو أكبر من الله، الله أكبر من كل شيء، كرسيه وسع السماوات والأرض وعرشه أعظم من ذلك يحيط بالعالم، فإذا علم عظمة الله وأنه يقف بين يديه حنس الخناس، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه، فإذا بدأ يقرأ عاد إليه، فإذا عاد إليه فتح الباب قال عجيب الأرض التي اشتريتها كذا تسوى كذا، فإذا فرح بهذا واستمر معه تمكن الشيطان منه ما يقدر فيمضي عاد ويمضي في وساوس. فإذا كان ليس همه المال، همه الشهوات، فتح له باب الشهوات، فإذا كان همه الرئاسة فتح له باب الرئاسة. يعلم الشيطان، يعرف الشيطان ما الذي يبتغيه هذا النوع من بني آدم، فإذا استمر معه فتح المجال فذاته. لكن إذا مجرد ما يأتيه هذا الطائف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا علم الله منه الصدق صرفه معه، فإذا عاد يعود إلى الاستعادة. والإنسان في مجاهدة، وهذا الجهاد نوع من عبادة. أما أنك تفرح بما يوسوس به إليك وتستمر معه ثم تقول ابتليت، فهذا إنما جيء من قبلك. فإذا قمت إلى الصلاة فلتستحضر قبل الدخول فيها، ثم كبر واستعذ بالله، وليكن هذا ديدنك، فكلنا مبتلى بهذا. فإذا جاء تستعذ بالله، والشيطان إذا عجز عن هذا النوع جاء إلى نوع آخر فيأتيه إلى الكفريات، وهذه الخواطر إن شاء الله مضبط لا تضر لأنها لا تكتب له، لكن تضره في أنه صرفت عنه كتابة الحسنات في تلك الطاعة. إنسان إذا خشع له من الأجر العظيم غير ذاك الذي يخشع الذي يصلح في الدنيا، وهذا إنما يقف بين يدي الله عز وجل في خشوع فرق بين الصلاتين. لكن ما تلك الوساوس لا يكتبها، لا يكتبها وزر ولا سوء ولا كذا، لكن كونه صرفه عن الطاعة فهذا يكفي أنه خسران. نسأله سبحانه أن يصرفه عنه وعن سائر المسلمين ويعيننا وإياك على الطاعة والتقوى. نعم. يقول: إذا دعاني رجل إلى وليمة وأنا ليس لي رغبة في ذلك وأبلغته أني لا أحضر الولائمة، هل علي إثم إذا لم أحضر؟ إذا كانت وليمة عرس أحضرها، بعد ذلك اعتذر منهم واستأذنهم وانصرف، لأن ولائم العرس إن لم يكن فيها منكر ولا تتأذى منها يجب عليك إجابة الدعوة. أما بقية الدعوات الأخرى سيما إذا كان جاء أو أراد يعني فرحك وسرورك كذا فهذا لبه، فإن استطعت وإلا اعتذر له اعتذار لطيف. أما وليمة الدعوة والولائم العرس يجب فيها الإجابة. يقول: رجل له دين وهو مريض مرض وخوف ودينه فوق الثلث، هل يسقط عنه؟ وإن لم يسقط عنه ولم يسدد عنه الورثة فماذا يفعل وجزاه الله خيرا؟ إذا أراد إسقاطه لا يجوز إسقاطه إلا من ثلث المال، وأما إذا لم يسقطه فالورثة لهم أن يسترجعوه. إذا كان هذا معنى سؤال، ماذا سؤال؟ ورد في الحديث أن من فاتته صلاة العصر حبط عمله، هل حبط العمل لذلك اليوم فقط أم جميع ما قدم من الأعمال كلها؟ فأنما حبط عمله، يعني عمل فأنما حبط، تشبيه أنه لو حبط لو ذهب أجر عمله في ذاك اليوم فهو كمصيبة، يعني تعادل مصيبة من فاتته صلاة العصر. الإنسان صلى الصبح والظهر وأنفق وسبح وأنفق على والديه وأبنائه وفدح في الدنيا ابتغاء فضل الله، إذا فاتته صلاة العصر حبط عمل ذاك اليوم، فهو تشبيه أن إثمه كإثم من فاتته تلك الحسنات جميعها. هذا معنى فاتته صلاة العصر، أي أنه أهملها حتى خرج وقتها، مو مع أنه نام وغلبه النوم ثم قام بعد المغرب، فلا هذا ما أعلم إذا لم يفرط أو نسي فما دري حتى خرج الوقت ثلاثا بعد، لكن يعلم أن وراءه عصر ويتشاغل في هذه الدنيا، يقول بعدين يسوي حتى خرج، فكأنما ضيع عمل ذاك اليوم. نعم. يقول: عند أول شوط لي بالطواف وقفت لاستلام الحجر الأسود، وإذا بي أثناء استلامي وتقبيلي أفاجأ بأن الحجر الأسود ملآن الطيب، وهذا الطيب يكون طبقة رقيقة لزجة علي، وكنت لا أستطيع التراجع عند استلامي حيث كنت استلمته بالفعل، فما كان مني بعد ذلك إلا أن أشرت إليه في بقية الأشواط ولم أقرب خشية ما به من طيب. وأثناء طوافي سألت أحد الشيوخ المنتشرين حول الكعبة فقال لي: لا أعلم. فقلت لنفسي أن هذا عن طريق الخطأ غير مقصود والمعفو عنه، ولكن لم يخطر ببالي مطلقا أن أزيل ما علق بي من طيب، ولو كان خطر ببالي لأزلته على الفور، والله يعلم ذلك، وأكملت عمرتي، فهل علي شيء؟ ما عليك شيء إن شاء الله، صحيحة وما أصابت من ذلك ما تشيء ولا تجيء. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر؟ إذا أراد المسافر صلى الجمعة وعلم أنه سيغادر يجمعها مع العصر، ومن منع ذلك ما رأى له دليل على ذلك. نعم. الجمع يجوز في السفر والحضر لعذر من الأعذار الأعذار المعروفة والأعذار الخفية، والعصر تقديمه من التيسير للحاج، فلا يقال العصر إنما هو مع الظهر. الجمعة كما أنها فرض مستقل له أن يقدم العصر إلى وقت الجمعة فيجمع ويسابع، ومن منع فإنما وضع الناس في حرم. يقول البعض يقول مكان الله عز وجل فوق العرش، هل هذا القول صحيح؟ الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه، فوق عرشه. العرش أعلى شيء، سقف الجنة، أعلى شيء في الدنيا فوق السماوات، ما في شيء أعلى من العرش. الله مستوٍ على عرشه فوق عرشه. ما في شيء، هذه واضحة كتاب السنة. يقول نحن مجموعة من الزملاء في العمل، نريد عمل ما يسمى بالجمعية، يدفع كل واحد منا 50 ريالا شهريا، ويقبضها كل واحد منا شهريا حسب ترتيب، فما رأي فضيلتكم؟ إذا قال عليها الحرص المزكاة شيء. يقول أجد في بعض كتب الفقهاء قولهم هذا الحديث صحيح ولكن غير صريح، أو صريح غير صحيح، أرجو التوضيح. صحيح وصريح، صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، غير صريح يعني أنت استدللت به على أمر لكن ليس بصريح في هذا الأمر، ليس بصريح. من استجمر فليوتر، استجمر أي استعمر الجماع، والجماع انفجار الحصى الصغير، إذا ذهب المرء إلى الخلاء وأراد التطهر ولم يجد ماء فاستعمل الحجارة، فهي يسموها استجمار، فليستجمر. لو إنسان استعملها بالطيب فليستجمر ثلاثا، فليستعمل إمام الطيب يتطيب ثلاثا. قال هذا حديث صحيح لكنه غير صريح في المطلوب، الصريح بمعنى المقطوع في الدلالة، إذا كانت الدلالة تحتمل يسمى غير صريح. نعم. يقول قبل دخولي في الإحرام وضعت طيبا في رأسي وأسرعت لألحق بالجماعة في صلاة العصر في مسجد وادي العقيق، حيث أنهم كانوا أقاموا للصلاة، وقبل خروجي مسرعا أخطأت يدي التي كانت فيها زجاجة الطيب المفتوحة فمست ثوب الإحرام، ثم صليت وأحرمت بعد صلاتي وأكملت عمرتي بهذا الثوب، فالسؤال جزاكم الله خيرا، هل علي من شيء في ذلك؟ الثوب اللي فيه الطيب هذا الأحسن قسمه وتفصله وتخرج الطيب الذي فيه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياته وعلى صدقه لك ما جاء في الثوب الإحرام، إذا كان فيه طيب أغسله. هو انتهى ده، ما في شيء، إذا مو داري إذا لا يعلم، إذا كان علم إذا كان علم فهو عليه في الجميع، لم يعلم ما في شيء، المفروض ما يغسله. وجزاكم الله خيرا. مر علينا حديث ما ندري مكانتها. نعم. في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول هوني فكوا عفافا إنما كن شرور وفكوا الضفافا. صحيح الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.